فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء ليس لكل أحد. قوله: ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. فأهل السنة لا يرون الخروج على الحكام، طبعا هذه مسألة أنا فصلت فيها كثيرا وتكلمت فيها قبل ذلك، فيخالفون بذلك المبتدع من خوارج ومعتزلة ورافضة إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال شيخ الإسلام زاجرا عن الخروج: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. طبعا الطاعة في المعروف. روى مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو ظلموا والله ما لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. قوله: ويحافظون على الجماعات. وصلاة الجماعة فرض عين، وهذا المشهور عن أحمد وغيره من أئمة السلف وعلماء الحديث، طبعا خلاف في هذه المسألة معروف. وقال بعض العلماء: إن صلاة الجماعة شرط لحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، واختاره ابن تيمية وابن عقيل وغيرهما. قال ابن تيمية: ومن قال لا يجوز خلف من لا تعرف عقيدته ما هو عليه فهو قول لم يقله أحد من المسلمين، فإن أهل الحديث والسنة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم متفقون على أن صلاة الجمعة تصلي خلف البر والفاجر، حتى إن أكثر أهل البدع كالجهمية الذين يقولون بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، ومع أن أحمد ابتلي بهم وهو أشهر الأئمة بالإمامة في السنة، ومع هذا لم تختلف نصوصه أنه تصلى الجمعة خلف الجهمي والقدري والرافضي، وليس لأحد أن يدع الجمعة لبدعة في الإمام، لكن تنازعوا هل تعاد على قولين هما روايتان عن أحمد، قيل تعاد خلف الفاسق، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة لا تعاد، وهذا هو الصحيح، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعات خلف البر والفاجر ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر وأنس وابن مسعود يصلون خلف الحجاج بن يوسف وعقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر. قوله: ويدينون بالنصيحة للأمة، أي يتعبدون الله بالنصيحة للأمة. ففي الصحيحين من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر الدين فيها. قال الخطابي: معنى النصيحة لله أي صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. ويعتقدون معنى قول المؤمن للمؤمن، والمعنى هنا المؤمن كامل الإيمان. قال القاضي رحمه الله: هو تمثيل وتقريب للفهم يريد الحث على التعاون والتناصر، فيجب امتثال ما حث عليه. قال ابن بطال: والمعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها. وقد ثبت في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فالتواد والتراحم والتعاطف كلها من باب التفاعل، يستدعي اشتراك الجماعة في أصل الفعل، فالتراحم رحمة بعضهم بعضا بسبب الأخوة الإيمانية، والتوادد التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي، والتعاطف أعانت بعضهم بعضا كما يعطف الثوب على الثوب يقويه، فكل فرد منهم بالنسبة للمجموع كالعضو بالنسبة للشخص. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. وفي الحديث: المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، ويأمرون بالصبر لما له من عظيم الأجر وكريم المثوبة. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. وقال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له، والشكر عند الرخاء، قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم، وقال: واشكروا لي ولا تكفرون، والتحدث بالنعمة شكر كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وشكر النعمة مبني على ثلاثة أركان: التحدث بالنعمة ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة موليها ومزديها وهو الله. الرضا بمر القضاء، الرضا أعلى الصبر، ومر القضاء هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان، ولهذا عبر عنه بالمر، فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشر وتأذى به سمى ذلك مر القضاء. مر القضاء لنا فيه نظران كما يقول الشيخ ابن عثيمين: النظر باعتباره فعلا واقعا من الله، هذا يجب علينا أن نرضى به، هذا بفعل الله عز وجل وبقضائه وقدره، وإلا نعترض على ربنا به، وهذا من تمام الرضا بالله ربا. وباعتباره مفعولا له، فهذا يسن الرضا به ويجب الصبر عليه. والمرض باعتبار كون الله قدره فالرضا به واجب، وباعتبار المرض نفسه يسن الرضا به، وأما الصبر عليه فهو واجب، والشكر عليه مستحب. ولذلك فالمصابون لهم تجاه المصائب 4 مقامات: السخط يتسخط طبعا محرم، وهو حرام، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية كما في الصحيحين. والصبر بأن يحبس نفسه قلبا ولسانا وجوارح عن التسخط، هذا واجب. الرضا يختلف عن الصبر، فأن الصبر مر مذاقته، أما الرضا لا يذوق المر بل هو مطمئن. وجمهور العلماء على أن الرضا بالمقضي مستحب وليس واجبا. الشكر فيرى أن المصيبة نعمة، لأن الله حكيم خبير، لا يختار لعبده المؤمن إلا الخير. يقول ابن تيمية: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، إلى آخر ما قال. يدعون إلى مكارم الأخلاق، مكارم جمع مكرمة، وهي من الكرم، وكل فائق في بابه يقال له كريم. ومحاسن الأعمال أي جميلها. وروى الترمذي عن أبي هريرة: خصلتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. قال ابن القيم في المدارج: وقد جمع الله له، يعني لنبيه، مكارم الأخلاق في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع للمكارم من هذه الآية، ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق، يعني لمكارم الأخلاق من هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. قال الحسن: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. قال ابن القيم في المدارج: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وحسن الخلق يقوم على 4 أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر القدرة، الصبر يحمل الإنسان على الاحتمال وكظم الغيظ والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش. والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. والشجاعة تحمله على عزة النفس وقوته على إخراج المحبوب، وتحمله على كظم الغيظ والحلم. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط. فمنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على 4 أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان، وأن صاحبه أحب الناس إلى الله وأقربهم من النبيين مجلسا. وفي الحديث الحث على التخلق بأحسن الأخلاق، وفيه أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتفاضل. قوله: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. تصل من قطعك، ويدينون، يندبون، الندب يعني الدعاء، يعني يدعون إلى هذا. قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم على ما قال في النائبات برهانا، أو لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. واصطلاحا: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. قوله: تصل من قطعك، يعني تحسن إلى من أساء إليك من أقربائك على وجه الخصوص. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وتعطي من حرمك، فقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم قال: لما أنزل الله تعالى على نبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: أن تصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك. وتعفو عن من ظلمك، العفو هو الصفح والتجاوز عن الذنب. والظلم يدور على أمرين: رجاء لمغفرة الله تعالى ورحمته، أو لإصلاح الود بينك وبين صاحبك، يعني قال تعالى: لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي كان في عفوه إصلاح، أما من كان في عفوه إساءة أو كان سببا للإساءة فهنا نقول لا تعفو مثل أن يعفو عن مجرم ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه، فترك العفو هنا أفضل، وربما يجب ترك العفو حينئذ. ويأمرون ببر الوالدين لعظم حقهما، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقد روى البخاري ومسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال في الرابعة: أبوك. وقال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وبرهما فرض عين بالإجماع. ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، كما في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، ما عظمت وقدر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وروى أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف، رغم أنف، ثم رغم أنف، رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحده وعقوق الوالدين. وكان متكئا ثم جلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، صلى الله عليه وسلم. وحسن الجوار، قال النووي: الجار يقع على أربعة: الساكن معك في البيت، ويقع على لاصق بيتك، الملاصق للبيتك، ويقع على 40 دارا من كل جانب، ويقع على الساكن في البلد. قال تعالى: ولا يجاورونك فيها إلا قليلا. والإحسان إلى اليتامى، اليتيم لغة المنفرد، وشرعا من مات أبوه قبل بلوغه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. مساكين جمع مسكين، هو المحتاج الذي أسكنته الحاجة الفقر. والإحسان عليهم يكون بالتصدق عليهم والرفق بهم. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: يشك القعنبي كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. ابن السبيل هو المسافر المنقطع به، الذي منقطع به الذي نفدت نفقته أو ضاعت أو سرقت، وقيل الضيف. ففي الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. والرفق بالمملوك، الرفق لين الجانب وضد العنف. قال تعالى: وما ملكت أيمانكم. وكانت آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم، سواء كانت ملكة اليمين رقيقا أو بهاء. وينهون عن الفخر المباهاة بالمكارم والمناقب من حسب أو نسب. قال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. روى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قال ابن تيمية: فنهى سبحانه عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهو الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى. قال ابن القيم: والافتخار نوعان، محمود ومذموم. فالمذموم إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفعا عليهم، والمحمود إظهار الأحوال السنية والمقامات الرفيعة، لا على وجه الفخر بل على وجه التعظيم للنعمة والفرح بها وذكرها والتحدث بها والترغيب فيها، وذلك من المقاصد في إظهارها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. وقال سعد: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. والخيلاء هي الكبر والعجب. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقوله ولا تصعر خدك يعني لا تميله وتعرض عن الناس تكبرا. وقوله مختال فخور أي ذي خيلاء يفخر على الناس ولا يتواضع لهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء يعني أطاله. وفي البخاري معلقا عن ابن عباس كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأتك اثنتان صرف ومخيلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. والبغي هو العدوان على الناس. قال العلقمي أصل البغي هو العدوان على الناس والاستطالة على الخلق أي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم بحق أو بغير حق، لأن الاستطالة بحق افتخار والاستطالة بغير حق بغي، ولا يحل هذا ولا ذاك. يأمرون بمكارم الأخلاق وينهون عن سفسافها، يأمرون بأعالي مراتب الخلق الحسن كالسخاء والصدق والأمانة والشجاعة والحلم ونحو ذلك، وينهون عن سفسافها أي رديئها وحقيرها كالبخل والجبن والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك. وفي الحديث إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وبذلك يقول الله تبارك وتعالى قد امتن علينا من الانتهاء من هذا المتن العظيم الكبير الذي تلقته الأمة بالقبول، وعليه شروح كثيرة جدا، وأنا لم أتعمد في هذا الشرح التوسع الذي يبعد بطلب العلم المتوسط عن عما أردته من مسائل التقرير وبعض الخلافات اليسيرة. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.